بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم عليه النووي بقوله: باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. المسلم في وقت السعة والرخاء والصحة والفراغ عليه أن يغتنم هذه النعم، عليه أن يغتنم هذه النعم ولا يتركها حتى تفوت، ثم بعد ذلك يندم ولا تساعة مندم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. والغبن هو الخسران البين الواضح الذي يثبت به الخيار في الأموال، فكيف بالأعمار؟ تجد الإنسان صحيح معافى فارغ، ما عنده شغل واجد وليس بحاجة، ثم بعد ذلك عمره الذي هو ساعاته ودقائقه وأيامه ولياليه يضيع سدى في القيل والقال والنوم. الشاطبي يقول في مقدمة منظومته، يقول: فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا. وهذا واقع كثير من الناس اليوم بعد أن من الله عليهم بالنعم وفتحت عليهم أبواب الدنيا، ما له داعي أنهم يتعبون ويلهثون وراء جمع المال. في السابق قبل أن تفتح الدنيا الناس مشغولون وراء لقمة العيش، ثم بعد ذلك لما توفرت استغلوا وقاتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. لا، يعني كثير من الناس، وإلا يوجد ولله الحمد من هو على الجادة، من هو حريص على مصلحته، من هو حريص على نجاته، لكن كثير من الناس يجلس الساعة والساعتين والثلاث وأكثر من ذلك في القيل والقال، والأيام التي ليس فيها دوام تجده يقول: وين بنروح؟ يطلب من زوجته وأولاده: أين يقضون هذين اليومين؟ كل واحد منهم يقترح ويركبون السيارة ويذهبون إلى الجهة التي ترجحت لديهم، لكن ماذا يصنعون هناك؟ هل اشتغلوا بعبادة؟ هل اشتغلوا بعلم؟ لا، نزهة يسمونه. وإذا كانت النزهة في إطار المباح فنعمة النزهة، لكن الإشكال إذا صاحبها أمور محرمة أو كانت في بلاد محرمة، فضيعة الأعمار في المحرمات هذا هو الخسران المبين. وإذا كان الذي يضيع عمره في المباح مغبون فكيف بمن يضيعه بما حرم الله عليه؟ يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن سعيد وابن حجر، علي بن حجر، جميعا عن إسماعيل بن جعفر، جميعا الثلاثة كلهم يروون عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب يحيى الأول من الثلاثة: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قبل سنوات قليلة بعض الناس يظن مثل هذا الحديث كلام نظري، لكن الآن والفتن بين أظهرنا وحوالينا صار نظري، إلا صارت الفتن يفتنون الناس في أديانهم وفي أعراضهم وفي أموالهم ويهجرونهم عن بلدانهم. وناس من المسلمين على سفن وبواخر وقوارب في البحار يحاولون الدخول إلى البلدان ويطردون، وأي فتن أعظم من هذا بعدما كانوا آمنين مطمئنين في بيوتهم. بادروا بالأعمال يعني الصالحة التي تقربكم إلى الله جل وعلا فتنا. نعم، والفتن بازدياد وليست في نقص فيما في المعطيات التي مرت بنا في السنوات الأخيرة. دماء المسلمين كلاء مباح لكل من أراد، ولا باكي لهم، وأمهلوا وأعطوا من الوقت ما يرتدع فاجرهم وعاصيهم، ومع ذلك كأن شيئا لم يكن، كأن الأمر لا يعنيهم. تبدأ الفتنة في البلد المجاور وكأنه غير مقصود، وقبل ذلك تقرأ الآيات التي فيها العقوبات الشديدة على الأمم السابقة وكأن الأمر خاص بهم. يقول عمر رضي الله عنه: مضى القوم ولم يرد به سوانا. هذه الآيات التي جاءت في حق الأمم السابقة نحن المقصودون بها. اعتبروا واتعظوا تضمن لكم النجاة والسلام، فرطوا وأهملوا وافعلوا مثل ما فعلوا يكون مصيركم مثل مصيرهم، سنن إلهية لا تتغير ولا تتبدل. بادروا بالأعمال، سارعوا سابقوا بالأعمال يعني الصالحة فتنا، يعني فتن الافتتان والابتلاء والاختبار كلها معاني متقاربة. فالإنسان يفتن في دينه، في بدنه، في ماله، قد يفتن في عرضه، ونسمع ما تشيب له الذوائب، ما يصنع ويفعل بمن حولنا من إخواننا. وقرأنا في التاريخ ما حل بالمسلمين قبل قرون، بعد أن دخل التتار إلى بغداد، دخل النصارى إلى الأندلس، وتيمور ومن معه دخلوا دمشق وفعلوا الأفاعيل، ونقرأ ولكن الأمر يعنينا ولا يحرك فينا ساكنا. ولو اطلعنا على ما فعل أولئك الكفرة بالمسلمين في تلك الأوقات لوجدنا نظيره يفعل في أوقاتنا. وزاد الأمر فيما يفعل في وقتنا أننا نراه ونشاهد، ما هو أخبار تقرأ وتتلى، لا، نراه ونشاهد. نرى الكافر يفرش المسلم على الأرض ويمشي بالسيارة رايح جاي 20 مرة حتى ينتهي طوله، يبدأ من رجليه. ونرى من يصب الماء في منخري المسلم بعد أن يفرشه على الأرض، وقرأناه في النجوم الزاهرة في حادثة تيمور مع أهل دمشق، يقول يأتي بالخرقة ويملأها غبار ناعم ويلثم بها المسلم، غبار، ويبسطه على الأرض ويصب الماء في منخره. فعلوا مثله في بغداد قبل 4 سنوات، لكن هل من مدكر؟ هل من متعظ؟ هل غيرنا من أحوالنا شيئا؟ أمة محمد فيها خير، والخير فيها إلى قيام الساعة، لكن يبقى أن كل إنسان مسؤول عن نفسه. فإذا كانت هذه الأمور لا تغير من واقعنا شيء فالقلوب ميتة، وما لجرح بميت إيلام، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وذكر مثالا واحدا من هذه الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والعلة والسبب يبيع دينه بعرض من الدنيا. سمعنا من يفتي بتأييد الكافر لأنه يأخذ على ذلك أجر مقابل. أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. كثير منكم سمع من هذه الأمور أكثر مما سمعت. أنا رأيت في بعض القنوات المحافظة في الأخبار شخص شايل يد معه الصدر، واللي يسمونها العوام يد بجنبه. قلت هذا وشو؟ هذا كبش ولا وش؟ فإذا به من إخواننا، والله مسلم وشايل هذا يتندر به من الطوائف البدعية، يتشفون بقتل المسلمين لا سيما أهل السنة. فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نبادر وأن نتعظ بغيرنا، ولا ننتظر حتى نكون عبرة لغيرنا. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني في فترة يسيرة بين الإيمان والكفر، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني عرض شيء يسير من الدنيا. والدنيا كلها كلها بجميع ما تحتويه لا تزن عند الله جناح بعوضة، لا تزن عند الله جناح بعوضة. وركعة الفجر النافلة ما هي بالفريضة خير من الدنيا وما فيها. سعيد بن المسيب لما جاء واحد من طلابه يخطب ابنته، وبنت سعيد عالمة فقيهة، كل يتمنى الملوك وأبناء الملوك خطبوها، ابن الخليفة تقدم إلى سعيد بواسطة شخص يريد ابنته، قال جاءتك الدنيا بحذافيرها، ابن الخليفة يخطب بنتك. سعيد يعرف قدر الدنيا، يعرف قدر الدنيا، ما كان ماذا كان رده؟ يقول إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فماذا ترى أن يقص لي من هذا الجناح؟ فزوجها واحد من طلابه لا يملك شيئا البتة، فقير. ثم قال رحمه الله فيما ترجم عليه النووي بقوله باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية، يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن شيبة ابن أبي شيبة قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول إلى آخره، لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس، ثابت بن قيس بن شماس خطيب جهوري الصوت، جلس ثابت بن قيس في بيته ما صار يجي لمجلس الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه خلقة جهوري الصوت، فيخشى أن يتحدث عنده عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع فيدخل في الآية، قال أجلس البيتي أسلم لي ولا يحبط عملي. فجلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار، لماذا؟ لأنه يرى أنه حبط عمله، يرى أنه حبط عمله فيما مضى ويستمر في الحبوط فيما يأتي، لأن ما مضى يتوب منه لكن المستقبل من يضمن. فجلس في بيته واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، يعني عن ثابت، أين ثابت؟ ماذا فعل ثابت؟ هل مريض ولا مسافر؟ فالإمام يتفقد الرعية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ ما الذي أصابه؟ ما الذي صار عليه؟ لما كان ملازما لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم انقطع فجأة، ما شأن ثابت؟ أشتكى يعني استفهام أصلها أشتكى، قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. ما في شيء. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ثابت، أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. طبق الآية على نفسه، هذه عادتهم الصحابة، أول ما تنزل الآية إذا كان فيها اعتقاد بادروا بتصديقه واعتقاده، وإن كان فيها عمل بادروا بعمل ما تدل عليه، وإن كان فيها نهي سارعوا إلى الإقلاع عما تنهى عنه. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. فهو ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ويذكر في كتب العقائد، قل أهل السنة: ولا نشهد لأحد بجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كالعشرة والحسن والحسين وثابت ابن قيس بن شماس، يذكرونه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد: بل هو من أهل الجنة. وحدثنا قاطن بن نسير، قاطن بفتحتين ابن نسير التصغير، وقرأه واحد من أهل الحديث بشير، والإمام الدارقطني يصلي، فقرأ نون والقلم وما يسطرون، قرأه بالباء بشير. دارقطني الإمام الحافظ أراد أن يرد عليه بالقرآن، فقال: نون والقلم وما يسطرون. انتبه القارئ وعدل القراءة، لكن لو قرأت على واحد منا ندري وش المراد وش المقصود، لأن القلوب عائمة. شخص مات أخوه اللي أكبر منه في حادث، فدخل المخبر إلى المسجد وقال للإمام: إن فلانا أخو فلان أصيب بحادث. قرأ الإمام من آيات الصبر ما قرأ، وسلم من الصلاة، شعر أخوه ولا ما شعر؟ والذي صلى بالناس غير الإمام الراتب، والإمام الراتب موجود، يعني فيه تغيير يلفت، ومع ذلك ما أحد حس بهذا الأمر. على كل حال، نرجو الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا. غشاها الران والغين، وجلاء ذلك في الاستغفار: إنه ليغان على قلبي، يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فعلينا أن نسعى في علاج هذه القلوب. قال: حدثنا قاطن بن نسير، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، قال: حدثنا ثابت عن أنس، ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، خطيب الأنصار. ثابت هذا الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وخطيب في وقتنا هذا، إذا كان الإنسان خطيب مشهور صار له جمهور وصار كل يتمناه. طلبت زوجته أن تختلع منه وينقص شيء من الوسامة، فأراد زوجته أن تفارقه في قصة معروفة في الخلع. أتردين حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليق. لكن الخطبة اليوم لهم شأن، لأنه في آخر الزمان يكثر الكلام ويكثر الخطباء والفقهاء ويقل العلماء ويقل العلماء. في وقت عليه الصلاة والسلام الخطباء قلة، ومع ذلك الخطباء في وقتنا شأنهم أشد، ومن لا سيما الخطباء الذين يجيشون الناس ويذكرون أشياء تستغرب ويأتون بخطب يستقونها من مصادر من وسائل إعلام ومن غيرها وتواصل، هؤلاء يقصدونهم الناس، لأن قصد الفائدة عند كثير من الناس قل. والله المستعان. قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد السابق، وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ، وحدثني أحمد بن سعيد ابن صخر الدارمي قال حدثنا حبان عن ابن هلال قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ، وزاد فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة، فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. رجل فاعل يمشي على رواية الرفع رجل، ورويت رجلا ويكون بدل من الضمير نراه، كأنه قال نرى رجلا يمشي وهو من أهل الجنة. ثم قال رحمه الله في باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية، هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله وابن مسعود وأبو وائل عبد الله بن شقيق ومنصور بن المعتمر قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن، وفسر الإحسان بالإسلام، ولكن قوله قال أما من أحسن منكم في الإسلام يعني أحسن قدر زائد على مجرد الإسلام، قدر زائد، لأنه قال أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. يعني شخص في الجاهلية مشرك ويعمل أعمالا من القتل والزنا شرب الخمر وغير ذلك، يعملها في الجاهلية، أسلم، سيأتي أن الإسلام يهدم ما كان قبله. وهنا يقول أحسن منكم في الإسلام، يعني إذا تاب من هذه الأمور وأقلع عنها ولم يرجع إليها، هذا لا يؤاخذ بها. لكن من رجع إليه، أسلم ورجع إليه، ورجع يقتل ويزني ويشرب، مفهوم الحديث أنه ومن أساء بعمله في الجاهلية والإسلام، ومن أساء أخذ بعمله، يعني عوقب عليه، وما كان منه في الجاهلية وما كان منه في الإسلام. وسيأتي الحديث، حديث قصة إسلام عمرو بن العاص، وأنه اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام، على ما سيأتي قريبا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي ووكيع حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير ووكيع بن الجراح حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل عبد الله بن شقيق عن عبد الله يعني بن مسعود قال قلنا يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. من أساء منهم من حمل الإحسان بالإسلام، يعني من أسلم لم يؤاخذ، ومنهم من قال أن الإحسان قدر زائد على مجرد الإسلام، يعني من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر كسابقه. حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. بعضهم يحمل ما يفهم من الإسلام في هذا الحديث الذي أحسن إسلامه والمسلم إسلاما صحيحا، ولو قارف بعض الذنوب والمعاصي في إسلامه، ويقابله من أساء بأن أسلم إسلاما مدخولا لم يكن خالصا لله وفيه شوب نفاق، واعتقاده بقلبه ليس بجازم، فمثل هذا يؤاخذ. ثم قال بعد ذلك فيما ترجم عليه النووي باب كون الإسلام يهدم ما قبله، باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الحج والعمرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن موسى العنزي وأبو معن الرقاشي، أبو معن زيد بن يزيد وإسحاق بن منصور ثلاثة، كلهم عن أبي عاصم النبيل واسمه الضحاك بن مخلد، واللفظ لابن المثنى، الأول محمد بن مثنى. قال محمد بن مثنى حدثنا الضحاك وهو أبو عاصم النبيل. الضحاك بن مخلد يعني أبا عاصم. قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي شماسة المهري عن أبي شماسة المهري عبد الرحمن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقه يحتضر. حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياق الموت أو في سياقة الموت في لحظاته الأخيرة. وحضور المحتضرين من أعظم وأشد ما يعين على حياة القلب، لأنهم قالوا في حديث الحث على زيارة القبور، زور القبور فإنها تذكر الآخرة. بعض الناس يقول زرت القبور أول الأمر، القلب في حياة ويتحرك، لكن في النهاية ما كأنها قبور ولا حفرة زيت. لذا يقول القرطبي إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فعليك بمشاهدة المحتضرين. اللي يشوف المحتضر ولا يتأثر هذا منتهي، صلى الله العافية. حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا. فبكى طويلا لماذا؟ لأن عمرو بن العاص تولى على مصر 23 سنة، 10 في خلافة عمر و10 في خلافة عثمان و3 في خلافة معاوية، وتوفي 43. الذي يتولى الخلافات والخلافة والولاية والإمارة لا بد أن يحصل له ما يسأل معه براءة الذمة مهما حاول. ولما دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يزوره قال له عبد الله بن عامر عظني ذكرني. قال ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. كنت يعني كان أمير عبد الله بن عامر على البصرة، فهو مظنة، لأن مثل هذه الولايات تمكن الإنسان ولا عليه حسيب ولا رقيب والنفس تضعف أحيانا. وكنت على البصرة. عمرو بن العاص تولى هذه الولاية الطويلة على هذا الإقليم الكبير من أقاليم المسلمين ويخشى أن يكون دخل عليه شيء من حيث يشعر أو لا يشعر، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار. وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال فأقبل بوجهه. قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الشهادة إذا قالها الإنسان خالصا من قلبه لا يعدلها شيء، لكن كثير من المسلمين يقولها وقلبه غافل لاهي، وقد يقولها وهو ينقضها بفعله، يقولها وينقضها بفعله، يأتي بما ينقضها وهو يكثر من قول لا إله إلا الله ويطوف على قبر مثلا، يكثر من قول لا إله إلا الله ويقسم بغير الله، يحلف بغير الله، إلى غير ذلك من ما جاء إطلاق الشرع عليه اسم الشرك. قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني كنت على أطباق ثلاثة، يعني على أحوال ثلاثة، إني قد كنت على أطباق ثلاث، والأطباق معناها الأحوال، ولذلك أنث العدد. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلمت على تلك الحال لكنت من أهل النار. هذا مجزوم به، يبغض الرسول يتمنى قتله، لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. اللام هذه يحتمل أن تكون لام الأمر ويجزم معها الفعل، ويحتمل أن تكون تعليلية، لام كي فينصب معها. فبسط يمينه، بسط النبي عليه الصلاة والسلام يمينه، قال: فقبضت يدي. قبض يده عمرو بن العاص. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ بماذا؟ الأصل تشترط ماذا، والباء كما يقول الشراح زائدة للتوكيد. قلت أن يغفر لي، قلت أن يغفر لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، يسقط ما كان قبله ويمحو أثره، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. الإسلام يهدم ما كان قبله، كبار الصحابة كانوا على الشرك لما أسلموا وصاروا أفضل الخلق بعد الأنبياء، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. الإسلام يهدم ما كان قبله من جميع الذنوب، ومنها أعظمها وهو الشرك، والهجرة تهدم ما كان قبله. الجمهور على أن ما يهدم بالهجرة والحج هو الصغائر، لكن رجح بعضهم أن الذنوب التي تهدمها الهجرة والحج تشمل الكبائر، وإلا لما كان لذكرهما فائدة، لما كان لذكرهما فائدة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هل يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وعليه كبائر؟ على كل حال مسألة خلافية، وجاءت نصوص مطلقة مثل هذا النص وما جاء في الحج، وجاءت نصوص مقيدة: ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة. وهذه حجة الجمهور في كون الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، بعدما كان أبغض الناس إليه كان يتمنى قتله، الآن ما في أحد أحب إليه من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أجل في عينه منه. قال وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. لرجوت أن أكون من أهل الجنة، هذه حال أولياء الله المتقي، خلص من من من من عباده. لرجوت، ومع ذلك ما يجزم لنفسه أنه من أهل الجنة، لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. إذا كثرت الأعمال تراكمت على الإنسان وتتابعت عليه، إذا كانت قليلة يستطيع أن يتميز فيها ويتبين ولا يقدم على شيء إلا بعد روية ودراسة، لكن إذا كانت كثيرة ومتتابعة ما يمدي. ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة، فلا تصحبني نائحة، النائحة التي ترفع الصوت عند المصيبة وتعدد المحاسن وتضرب وجهها وتشق جيبها، فلا تصحبني نائحة ولا نار. اتباع الميت بالنار من شعار الجاهلية، أو منع من باب التفاؤل، يتفاءل بهذا على هذا المسلم بالنار، نسأل الله السلامة منها. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، وفي بعضها سنوا علي التراب سنا، أي صبوا التراب، إن كان سنا يكون برفق، وإن كان شنا يكون بالتدريج، كونوا دفعات. فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، جزور الإبل، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، حتى أستأنس بكم. في هذه الحالة يسمع، لأنه لا يسمع قرع نعالهم، يسمع الميت في هذه الحالة، ثم إذا جاء الملكان إنك لا تسمع، لا تسمع من في القبور، القبور ما يسمعون إلا في أحوال يطلعهم أو يسمعهم الله إياه. وأهل القليب لما خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام قيل له كيف تخاطب أموات، قال ما أنتم بأسمع لي منهم حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار، واللفظ لإبراهيم، قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس،